المصرية الوف ميوزيك. Thank you.

وكل ضحكة وكل ضحكة وكل ضحكة مونسة عشان تمشي لعيونك تعيش وتونس. Thank you. بعيد فوق شعرها مرتبة أشواق مشى موت موت موت موت موت وشلالات مشى مرحل عدى عز السموم سطر الشتاء تتحدر الرياح عز السموم صدر الشتاء وتمد ظلالة وتمد ظلالة